بالأخبار، علم بأن موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي أو استنتج من هذه القصة أنه هو الذي قتل القبطية بالأمس، فبهذا قال أتريد أن تقتلني لأن قبطي مثل ما قتلت القبطية بالأمس. نعم إيش؟ قال لهم موسى إنها فرعون بالله، استنجد موسى القبطي الذي قتل القبطي بالله والإسرائيل والنسر، موسى قال لهم إنها فرعون بالله، لكن ما قال أتريد أن تقتلني هذا موسى، هذه نفس القبطي الذي قتل لما قال موسى بالله استنجد القبطي لأنه قتل القبطي الآخر بالله، هم موسى قال موسى نعم هو جسد إشارة، لكن مما تهيأ موسى للقتل وهذا قد استصرخه، علم من الذي قتله موسى وأن هذا استصرخه من استصرخه بالأمس فحصل القتل. شيخ نعم، ما يحتمل أن اللي أخبر الإسرائيلي أخبرناه يمكن لما أخبر قبل ما يأتي أو لما رأى موسى قال إنه سيقتل كما قتل نفسه بالأمس بسببه؟ على كل حال هذا مهم موجود في القرآن، من إسرائيلي أخبر لحبطي بأن موسى سيقتل أو تهدده بذلك، هذا هو الموضوع، لكن الذي ممكن هو الاستنباط الصوي ما يظن أنه قتل، لأن هم لما قال أنه إنك لغوي مبين علم أن هناك شيء سابق، هذا هو القتل، علم أن هناك شيء سابقا لهذا الإسرائيلي، وقضية مشتهرة والمعروف في العداوة للأقباط هم الإسرائيليون، وكون هذا الإسرائيلي يستعيث موسى وموسى يتهيأ للقتل استنتج القبطي من ذلك أن الذي قتله أن الذي قتل الرجل القبطي بالأمس هو موسى، وأن القضية مشابهة لقضية اليوم. نعم شيخ، لا مناسبة من دون إنك لغوي مبين ثم تهيئ ليقتل، لأن مقتضى إنك لغوي مبين أن لا يجيبه إلى طريق واستغاثه، هو على كل حال من شيعته وغلامه وإن كان يعين كما يجري الآن، الآن لو تشوف أحد من أقاربك أو من أصحابك عمل مشكلة ثم عملها في اليوم الثاني تلومه مع ذلك تنصره، يلومه الله وينصره، ما أن هذا فيلومه وينصره، ولهذا دائما يقول هذا الولد أشقانا أتعبنا وهو رحمة للسلطات يشفع له وهو يلومه أو يعيبه. الأمر الأول أن الضمير يعود على أقرب مذكور، هذا قاعدة اللغة العربية، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال من أريد أن يبطش به أتريد أن تقتلني كما قتلتها نفسا بالأمس. والأمر الثاني في قوله أتريد أن تقتلني إما يؤيد إن الرجل قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، والله يقول فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهم، أراد أن يبطش وقال أتريد أن تقتلني، فإرادة القتل ما توجهت إلى إسرائيل أصلا، القرآن يدل على أن إرادة القتل توجهت إلى من؟ إلى القتل، فقال القتل هذا الكلام أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، قال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، قال إن ما إيش معنى إن ما؟ يعني أن إن بمعنى ما فهي نافية، وقلت تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، الجبار معناه المتعارف المترفع على غيره، وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى ويوصف به غيره، ولكنه من أسماء الله له ثلاثة معاني، الجبار من أسماء الله سبحانه وتعالى له ثلاثة معاني، أحدهما المتعارض وذو القوة والبطش، والثاني بالعكس الجبار الذي يجبر الكثير ويرحمه ويعطف عليه، والثالث يقول ابن القيم في النونية وله مسمى ثالث وهو العلو، ف

أن قال ما خطبكم، ما خطبكما يعني تريدان غنمكما عن السقم، ولم يحكم بأي حكم على هذا الأمر حتى سألهما. والاستفادة منه فتقارهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أو مغرقتنا لما نقصته ولا خير فائدة. قوله فسقى لهما مانا النبض تولى جلب لهم الماء من المنزل لأغنانهما إذا لهما أو من أجلهما وليس معنى من سقى المرأتين فسقى غنمهما من أجلهما. اللهم هنا بالتعليل وليس بالتعبير. نعم قوله الى الظل من رب الظل قوله ايضا الجبل او اكمل الرابع كل شيء. وقوله اني بما انزلت الي من خير فقير لماذا لم تتعدى بالاله والله يقول أنت يا أيها الناس أنت من فقراء إلى الله لأن هذه الوسيلة سبيل لقضاء الحجر. فإذا أعطيت فقر الله أدي بإله وإذا أعيف إلى الشيء المحتاج إليه أدي بالله فقال أنا فقير للمال ولا فقير فقير إليه لأن المال ما يبلغ ليس مبلغ غاياته المفتقرين وإنما فيه زوال فقير وأما الله سبحانه وتعالى فهو منتهى غاية الفقرين قول فقير من خير فقير لماذا نعت إبراهيم خير من جار ونعت بالرحمة ليش ليس نعت لهم ولكنه وصف نعت لكنه ليش محل من أعراض خبر أي شيء خبر إن طيب قوله فجاءت إحداهما تمشي على الصحراء إيش ماذا تمشي من الأعراب يا غانم ماذا تمشي من الأعراب فلسطين يحوي ملوك لسانه ولكن طليقي أقول فأعلم طيب من يعرفه فجاءت إحداهما تمشي على السكان تعلمهم بناجم الحال ومن إحداهما طيب وقوله على استحياء تمشي ولا على استحياء تمشي وقوله على استحياء اسمها من العراق حمّه وجاءته إحداهما تمشي على استحياء لا ناجم الحال الحال تأتي من الفاعل من المفعول به من المشروع ما تجي لما يكون لا من يعرف مفاعل يعني ما ضمير المستفيد فيه تمشي تمشي حال كونها